إذاعة الواحة تقدم لكم تعلمها. تعلمها برنامج يومي يأتيكم عبر إذاعتكم لتعلم اللغة الماليزية. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلمها، تعلم اللغة الماليزية مع أيمن. اليوم سنتعرف على كيفية أن تعبر عن ماذا تريد، لأنها من الكلمات الأساسية التي سوف تستخدمها بشكل يومي في حياتنا اليومية. كلمة أريد في اللغة الماليزية لها مفردات كثيرة، ولكن في هذا البرنامج سوف نحاول أن نركز ونلتزم بكلمة واحدة وهي الأكثر شيوعا، كلمة ما هو. ما هو ما هو ما هو بمعنى يريد أو يرغب. مرة أخرى، كلمة يريد أو يرغب، ما هو ما هو ما هو. كنا قد تعلمنا الضمير أنا، ساي ساي ساي، وتعلمنا كلمة أريد، ما هو ما هو ما هو. فإذا ضمينا الكلمتين مع بعض وكوننا جملة أنا أريد، سوف تكون ساي ما هو ساي ما هو ساي ما هو. ممتاز. مرة أخرى، كيف تقول أنا أريد؟ سايا ما هو سايا ما هو سايا ما هو. ممتاز. كيف تقول كلمة أنت؟ أنت أندا أندا أندا. أنت تريد أندا ما هو أندا ما هو أندا ما هو. هو يريد ديا ما هو ديا ما هو. هي تريد ديا ما هو ديا ما هو. لاحظ أن كلمة هو وهي باللغة الماليزية بمعنى واحد وهو ديا ديا ديا. ممتاز. هذا في حالة الإثبات. في حالة النفي، عندما تريد أن تقول لا أريد، كلمة لا باللغة الماليزية بمعنى تا تا تا. كلمة لا أريد بكل سهولة تا ما هو تا ما هو تا ما هو. أنا لا أريد سايا تا ما هو سايا تا ما هو سايا تا ما هو. أنت لا تريد أندا تا ما هو أندا تا ما هو. هو لا يريد ديا تا ما هو. هي لا تريد ديا تا ما هو. ممتاز. صعايب بيدنا تسهل بعونه ربنا، إيماننا بأفكارنا أحيا الأمل فينا. هذا الزمن أصبح لنا ما تلقى ضعف في قلبنا، لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا. كل الصعايب بيدنا تسهل بعونه ربنا، إيماننا بأفكارنا أحيا الأمل فينا فينا. هذا الزمن أصبح لنا ما تلقى ضعف في قلبنا، لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا. ردد معاي وقول ما في مستحيل، رددها وانقلها لجيل بعد جيل. ردد معاي وقول ما في مستحيل، رددها وانقلها لجيل بعد جيل. وعقولنا هي رؤوس أموالنا، ما قلت لك هذا الزمن أصبح لنا، لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا بالعزم غنينا. أهلا بكم من جديد. كنا قد تعرفنا على كيفية تقول ماذا تريد، ولكن هذه الجملة ناقصة، أنا أريد. ماذا تريد بالضبط؟ فيجب أن يكون هناك شيء تريده. فإذا أردت أن تقول أريد أن آكل على سبيل المثال، كلمة أكل وهي من أشهر الكلمات الماليزية، دائما سوف تسمع الناس يرددونها في كل مكان، كلمة أكل مكان مكان مكان. هذا الفعل مكان مكان. أريد أن آكل سايا ماهو مكان. مرة أخرى، أريد أن آكل سايا ماهو مكان. مرة ثالثة، سايا ماهو مكان. ممتاز، مكان بمعنى أكل. طيب ماذا لو أردت أن تقول شراب؟ شراب أيضا من الكلمات المشهورة في ماليزيا، مينوم مينوم مينوم. ممتاز، أريد أن أشرب سايا ماهو مينوم. ممتاز، مرة أخرى، سايا ماهو مينوم. مرة أخيرة، سايا ماهو مينوم. ممتاز. كلمة نوم أو أنام بمعنى تيدور تيدور تيدور. أريد أن أنام سايا ماهو تيدور. مرة أخرى، سايا ماهو تيدور. مرة أخيرة، سايا ماهو تيدور. ممتاز. كلمة يشتري أو أشتري بمعنى بيلي بيلي بيلي. مرة أخرى، يشتري بيلي بيلي بيلي. ممتاز. كيف تقول أريد أن أشتري سايا ماهو بيلي سايا ماهو بيلي؟ مرة أخرى، سايا ماهو بيلي. بيلي بمعنى يشتري. ممتاز. كيف تقول أريد أن أشتري سيارة؟ سيارة كنا قد تعلمناها في حلقة سابقة بمعنى كريتا كريتا كريتا. سيارة كريتا. ممتاز، أريد أن أشتري سايا ماهو بيلي سايا ماهو بيلي. أريد أن أشتري سيارة سايا ماهو بيلي كريتا سايا ماهو بيلي كريتا سايا ماهو بيلي كريتا. ممتاز. كلمة جديدة مهمة بمعنى أذهب، برغي برغي برغي برغي بمعنى يذهب. كيف تقول أريد أن أذهب سايا ماهو برغي سايا ماهو برغي سايا ماهو برغي؟ ممتاز. تذهب إلى مكان، لنفترض أنك تريد أن تذهب إلى الجامعة. كلمة إلى باللغة الماليزية بمعنى ك ك ك ك بمعنى إلى. جامعة university، نفس اللغة الإنجليزية university university. إلى الجامعة ك university ك university ك university. ممتاز. كيف تكون هذه الجملة؟ أريد أن أذهب إلى الجامعة. سايا ماهو برغي كي يونيفرسيتي. مرة أخرى، سايا ماهو برغي كي يونيفرسيتي. مرة أخيرة، سايا ماهو برغي كي يونيفرسيتي. ممتاز. كيف نقول كلمة مسجد؟ مسجد باللغة الماليزية نفس اللغة العربية، مسجد أيضا. إلى المسجد ك مسجد ك مسجد ك مسجد. ممتاز. كون هذه الجملة، أريد أن أذهب إلى المسجد سايا ماهو برغي كي مسجد. مرة أخرى، سايا ماهو برغي كي مسجد. مرة أخيرة، سايا ماهو برغي كي مسجد. ممتاز. كنا قد تعلمنا مجموعة من الكلمات، سنتعرف على أكثر الكلمات بعد الفاصل، كونوا معنا. أنا لست ممن قال كان أبي، بل قلت للأكوان هانذا عزم وإصرار ملا قلبي، لم يثنني قول لذاك وذا هانذا بكم مجددا. كنا قد تعرفنا على مجموعة من الأفعال الرئيسية التي نستخدمها بشكل يومي في حياتنا. كلمة اذهب برغي برغي برغي، كلمة آكل ماكان ماكان ماكان، كلمة أشرب مينوم مينوم مينوم، كلمة أنام تيدور تيدور تيدور، كلمة أشتري بيلي بيلي بيلي، كلمة أذهب برغي برغي برغي. ممتاز. بالإضافة إلى هذه الكلمات تعرفنا على أداة الاستفهام ماذا، تعرفنا أيضا على الضمائر مثل أنا سايا أنت أند هو أو هي دي. ممتاز. من هذه الكلمات جميعا تستطيع أن تشكل سؤال. لنفترض أنك تريد أن تقول ماذا تريد، ماذا تريد، ماذا بمعنى أبا، تريد ما هو ما هو ما هو. فإذا أردت أن تقول ماذا تريد، عند ما هو أبا، مرة أخرى عند ما هو أبا، مرة أخيرة عند ما هو أبا. ممتاز. كلمة ماذا يريد، ديا ما هو أبا، ديا ما هو أبا. ممتاز. شكل هذه الجملة. أريد أن أنام. سايا ما هو تيدور، سايا ما هو تيدور. ممتاز. كلمة أريد أن أكل. سايا ما هو مكان، سايا ما هو مكان. طيب، تريد أن تأكل ماذا؟ في ماليزيا الأكلة المشهورة هي أرز ودجاج. أرز بمعنى ناسي ناسي ناسي، مرة أخرى أرز ناسي ناسي. كلمة دجاج بمعنى آيام آيام آيام. ممتاز. فإذا أردت أن تقول أريد أن أكل رز مع دجاج، سوف تقول سايا ما هو ما كان ناسي آيام. مرة أخرى سايا ما هو ما كان ناسي أيام. ممتاز. مرة أخيرة سايا ما هو ما كان ناسي أيام. ممتاز. الآن تريد أن تقول أريد أن أشرب. سايا ما هو مينوم، سايا ما هو مينوم. مرة أخرى سايا ما هو مينوم. مرة أخيرة سايا ما هو مينوم. ممتاز. كلمة شاي باللغة الماليزية بمعنى تيه تيه تيه، شاي تيه تيه تيه. تمام. كون هذه الجملة. أريد أن أشرب شاي. سايا ما هو مينوم تيه. مرة أخرى سايا ما هو مينوم تيه. مرة أخيرة سايا ما هو مينوم تيه. ممتاز. الآن تستطيع أن تكون أي جملة أن تعبر فيها عن ماذا تريد. سوف نتعرف في الحلقات القادمة على كلمات أكثر وجمل أكثر. تابعونا في حلقتنا القادمة. كان معكم أيمن العماري. هذه الحلقة من إخراج ومونتاج محمد الرعيني.